السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فدوما خير تذكير تذكير بكتاب الله عز وجل، تذكير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الذكرى مطلوبة لعموم المؤمنين والمؤمنات، فمطلوبة بصورة أخص لشبابنا ولفتياتنا. فإذا أصلحهم الله صلحت بهم الأمة بإذن الله تعالى، والفتيات أيضا إذا أصلحهن الله صلحت بهن الأمة إن شاء الله تعالى. فالتذكير منصب في هذا المجلس على الشباب والفتيات، والكبار لا يخلو الأمر معهن من تذكير أيضا. فنصوص النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان تكون عامة: أذكر نفسي وأبنائنا من أبنائنا من الشباب والفتيات بأهمية الوقت، وأذكرهم بالحرص على عدم تضييع الوقت، فإنهم سيسألوا عن شبابهم فيما أضاعوه وفيما بذلوه، وسيسألوا عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لا أخفى عليكم أن الوقت ذو أهمية عظيمة، وهو من رؤوس أموال الإنسان، رأس مال الإنسان نفس ووقت وصحة وغير ذلك. فأقول بالله تعالى التوفيق: لقد أقسم الله عز وجل بالوقت في عدة مواطن من كتابه. أقسم بالفجر فقال: والفجر وليال عشر. أقسم بالضحى فقال: والضحى والليل إذا سجى. أقسم بالعصر قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فأقسم الله بالوقت في عدة آيات من كتابه الكريم، وذلك لأهمية هذا الوقت. فأقول له بالله تعالى التوفيق: صح الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ما معنى مغبون؟ غبن الشخص، أي باع الشيء العظيم بثمن يسير. ضحك عليه بالمعنى البلدي الذي عنده سيارة مثلا تساوي مليون يبيعها بعشرة، غبن غبنا فاحشا. طيب، الذي عنده سيارة تساوي مليون فقدها وفقد معها مليون آخر، فالغبن أشد. إن يوم القيامة أطلق عليه يوم التغابن. لماذا أطلق على يوم القيامة يوم التغابن؟ يغبن المؤمنون فيه أهل الكفر. بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من أحد إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ورثوا مقعد الكافر الذي كان معدا لهم في الجنة، والكافر إذا دخل النار ورث مقعد المؤمن الذي أعد له إذا كان لم يؤمن. فباع الكافر مقعده في الجنة بمقعد في النار، والعياذ بالله. فحينئذ غبن هذا، هو الذي تسبب لنفسه في هذا الغبن، هو الذي اختاره وأصر عليه. فأكرر: أي شخص له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. المؤمن إذا دخل الجنة ورث مقعد الكافر الذي كان أعد له في الجنة إذا آمن. من هنا قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ماذا أخذ الكافر مقابل مقعده الذي في الجنة؟ هو الذي رضي وأصر أن يأخذ مكان المؤمن في النار، فورث الكافر مقعد المؤمن في النار، وورث المؤمن مقعد الكافر الذي كان في الجنة. ولذا سمي يوم القيامة من أسمائه يوم التغابن، يوم التغابن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ما هاتان النعمتان يا رسول الله؟ قال الصحة والفراغ. يعني أنا أتاني الله صحة، أضيعها في ماذا؟ ما المقابل؟ كثير من الناس يضيعون الصحة في مقابل آثام. يعني يضيع صحته مثلا على سبيل المثال، يضيع صحته في النظر إلى أفلام. ما المقابل الذي استفاده من الفيلم؟ استفاد إثما، كأنه باع صحته الغالية الطيبة بآثام توضع في صحيفة سيئاته. ضيع نعمة البصر، ما هي من الصحة، نعمة البصر ضيعها في النظر إلى الهواتف المحمولة ووسائل التواصل بما يعود عليه بالضرر، فغبن. انت بعت صحتك، تبيعها بشيء ينفع، بيعها بمال حلال تكتسبه لنفسك ولأولادك، بيعها بصلاة تصليها لربك سبحانه وتعالى، بيعها بترطيب لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى، بيعها باستغفار كثير. نعمة الله علي في لساني وفي صحتي، أبذلها في ماذا؟ أبيعها مقابل ماذا؟ أذكر الله ذكرا كثيرا، أكون حينئذ ربحت في البيع إذا بعت صحتي مقابل حسنات توضع في صحيفتي من ذكر الله، من تلاوة القرآن، من إصلاح بين الناس، من عمل نافع. أكد وأتعب للاكتساب من المال الحلال. لكن الناس غير كذا، ضعاف ماذا؟ يمشي ضيع وقته مع بنته طول اليوم، يمشي على الكافيه كما يسمونه بالعجمي، طول اليوم على الكافيه أو طول الليل مع الكافيه، ويصر ينام مثل البهيمة عن صلاة الفجر، لا يدري ما صلاة الفجر. فهو باع صحته. بماذا باع الصحة؟ بسيئات يقترفها مع جلوس مع البنات، مع جلوس مع الشباب الفاسق الذي لا يذكر الله إلا قليلا، طول الليل ضحك، طول الليل اغتياب في المسلمين والمسلمات، ما أحد يسلم منهم ولا من شرهم، يخوض في عرض هذا وفي عرض ذاك. فهذا غبن صحته. الصحة المفروض إذا من الله علي بها أبيعها بمكسب، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فإذا أنا بعت صحتي وأتحفت نفسي، أنظر ما العائد علي. لكن إذا ذهبت مثلا ضيعت وقتي أمام مباريات لكرة القدم ساعة ونصف أو ساعة قبل المباراة وساعة ونصف في المباراة وساعة بعدها تحليلات، ضيعت 4 ساعات من عمري مقابل ماذا؟ مقابل ما العائد الذي حل علي من هذا؟ صحتي انهكت. ما المقابل الذي أخذه وأحصل عليه مقابل هذه الصحة؟ لغو ولهو ولا فائدة على الإطلاق. فغبنت حينئذ في صحتي، غبنت. كلام الرسول بليغ، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نور وحي، نور من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكثير من الناس غبنوا في صحتهم، قدموها بلا مقابل نافع، غبنوا في فراغهم. قال الرسول نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أعطاك الله وقتا، ينظر ماذا ستعمل في هذا الوقت، ستبيع الوقت بماذا؟ ما المقابل الذي ستحصل عليه مقابل الوقت الذي ستبذله؟ الله قال فإذا فرغت فانصب، عندك فراغ فرغت اجتهد في عبادة الله، اذكر الله كثيرا، صلي لله كثيرا، صلي على رسول الله، استغفر الله، قم ساعد والدك، أبوك كبير السن يا أخي، أبوك خلاص تقدم به العمر، ساعده في العمل، خلاص تعب من أجلك سنوات طوال، وصل إلى 60، وصل إلى 50، وصل إلى 70، قم ساعده تغنم. لكن جالس عياذا بالله عاله على والده، جالس عاله على والده، ما زال يحلب في والده كالذي يحلب البقرة إلى أن تزبو البقرة ارمي على القبر. فهذا الذي ابتلي بفراغ من الوقت سيسأل عن هذا الوقت، كما في الحديث عندما صححوه: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، فستسأل عن العمر، عن الوقت، عن الشباب، ستسأل عن كل هذا يوم القيامة. ما قال الله إذا فرغت فلعب أبدا، إنما قال فإذا فرغت فانصب، اجتهد في عبادة الله، اجتهد في طاعة الله، اجتهد في النافع لك. أما أن تضيع وقتك، تضيع وقتك، أنا بذلت 4 ساعات من وقتي في ماذا؟ في متابعة الماتش وفي التعليقات الرياضية، أو ضيعت وقتي في النظر إلى التليفون المحمول الذي دمر الأخلاق، دمر الأخلاق، وأصبح الرجل الكبير الشايب اللي بيضت لحيته أصبح طول الوقت شايف منحني، يجرر على الأزرار، يضيع وقته، يضيع دينه، وينظر إلى الغانية الكاسية العارية، أخبار من الشام، أخبار من اليمن، أخبار من الهند، أخبار الكرة، أخبار السياسة، مضيع كل الوقت، أصبح يحتاج إلى نظارتين. أنت صدقت بفعلك حديث رسول الله، غبنت في وقتك، غبنت في فراغك، فراغك غبنت فيه، أنت أخذت فراغ، الله أعطاك وقتا، بذلت هذا الوقت في ماذا؟ ستسأل. بذلته في معاصي، خفي عليك أنك تكدح وكادحك سوف تلاقيه. كان بعض أهل الفضل، أهل العلم الذين استضاء بهم في عصورنا، وفي شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، في مرض الموت كان يذكر بآية، وسمعناه يقولها يتلوها: يا أيها الإنسان، خلاص في توديع الحياة الدنيا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وفيها القولان للمفسرين: فملاقي كدحك وملاقي ربك، فستلقى كدحك وعملك الذي عملت، وستلقى ربك سبحانه وتعالى. أيها الشاب، لا تظن أبدا، أيها الشاب، ولا الشيخ ولا المرأة ولا الفتاة، لا تظن أبدا أنك خلقت عبثا، ولا خلقت هملا، ولا خلقت سدا، ما تظن، الله لا يعبث، الله سبحانه لا يعبث، أنت الذي تعبث. الله قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، بل أنت خلقت وستسأل. لا تظن أن الصحيفة التي عملتها ستطوى ولا تحاسب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مجرمين؟ لا تظن أن ما عملت سيطوى ولا تحاسب، بل ستخرج لك صحيفة، صحيفة أيها الشاب، كل ما عملته مكتوب فيها. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت، ستفتح هذه الصحيفة، ستفتح هذه الصحيفة وتقرأ ما فيها، وتقول: يا رب، هنا أعمال أنا عملتها ونسيتها، لكنها مثبتة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أوضع الكتاب، كتاب الأعمال، فترى الظالمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حتى الصغير وجلوسك مع الشباب والفرفشة، وجيب سيرة البنات والبنت دي حلوة ووحشة والولد ده ابن كذا، كل أنا مسطر، كله مسطر مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عندك ملك مكلف بك، والله لو كان شرطيا تبعك لخرست، لكن فما ظنك بملك كريم من عند الله؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول بلى ورسلنا لديهم، يعني موجودون عندهم يكتبون، ورسلنا لديهم يكتبون. قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. الأمي يقرأ يوم القيامة، كان أميا في الدنيا لكن يقرأ بقراءة جيدة يوم القيامة. اقرأ كتابك، ما تقول أن كنت أميا، يعلمك الله أن تقرأ. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت الذي ستشهد على نفسك. فانتبه للقاء الله أيها الشاب، ضيعت وقتك في وسائل التواصل، وستسأل يوم القيامة عن نظرك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ضيعت وقتك في السماع، ستسأل عن السمع. هذا نص الكتاب العزيز، له حديث ضعيف ولا موضوع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فوسائل التواصل والتجول في ثنايا الهاتف المحمول، كل ذلك ستسأل عن سمعت، ستسأل عن سمعك، سمعت ستسأل عن سمعك، نظرت ستسأل عن بصرك، شغلت بفكرك وقلبك وعقدت العزم ستسأل عنك عن الفؤاد أيضا. انتبه أيها الشاب، أضعت وقتك في وسائل التواصل، ضياء الوقت بذل في التواصل، ضاع الوقت، بعت الوقت مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء. هل أبعت الوقت في صلاتك لربك، في مساعدة والدك؟ أبوك يحتاج إليك أن تعمل، تتركه في عمله وتذهب مع شباب صيع عياذا بالله على المقاهي، وتستجيز أن يرهق أبوك وترهق أمك وأنت تحتلبهم حلبا وتضيع كده وتعبه في سهر على طاولات مع أصدقائك طول الليل، ضحك طول الليل، اغتياب طول الليل، قيل وقال، والفجر لا صلاة فجر في جماعة، أمك تصحيك تشخط فيها وتكلم فيها بشدة، وتجاوزت كل المعايير مع الوالدين. ورب العزة يقول ولا تقل لهما أف، ما أنت تعرف أف من أف؟ أصبح يشتم أمه ويسب أمه، هكذا الحال. رب العزة يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بلغت الشباب، منذ أن بلغت، منذ أن احتلمت والقلم يجري عليك، قم اشتغل، ساعد والديك، اعمل شيئا نافعا. أما أنك سهران وكل يوم من الأيام تجلب لهم المشاكل، اليوم دخلت عليهم بأبيدة من الأوابد، الولد راكب السيارة صدم واحد من سرعاته الجنونية وتباهيه والتفحيط الذي يفعله الشباب الضائع، جالس أبوك من تعبه وكد تعبان في البيت، أرهق من العمل، إذا به يفاجئ، تعال ابنك شرب مخدرات مع ابن فلان، ابنك قبض عليه في قسم الشرطة بعكس بنت، ابنك حصل له ماذا الآن، ابنك عمل صدمة بالسيارة. يا أخي نعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. أضعت وقتك، بعت الوقت مقابل ماذا؟ من النافع الذي عاد عليك، من النافع الذي خرجت به، من النافع الذي خرجت به مقابل الوقت، من النافع الذي خرجت به مقابل صحتك. إنه قد حسن بعض العلماء حديثا في اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. لا تظن أن الشباب سيدوم عليك أبدا، والله أبدا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أنت الآن شاب وفرح بشبابك ومبسوط بالشباب، غدا طيب، وماذا بعد؟ هل ستبقى شابا؟ مستحيل، مستحيل تبقى شابا. بل كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الزراع نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. شبهك الله بالنبات، بذرة صغيرة ألقيت في الأرض، كما ألقي المني في رحم أمك، خرجت طفلا صغيرا كالنبتة الصغيرة، ويدك الحضانة ويجيبك من الحضانة وبعدين يا ليت يفرح بك إذا لقمت الثدي وبدأت ترتضع، ارتضعت وكبرت شيئا فشيئا، وبعدين بلغت الشباب، بلغت الأشد، كل هذا أنت من البلوغ وأنت محاسب، بلغت الشباب، احتلمت، كبرت، دخلت في معترك الحياة، ستكتب عليك أعمالك. وماذا بعد أن بلغت الأشد؟ بعد ذلك تبدأ في التهاوي والسقوط. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. تبدأ في الذبول كالنبات يخرج ويترعرع، ترى الوردة خلاص أصبحت بيجي ورد أحمر وأصفر وأخضر من كل الأنواع. وبعدين ماذا يحصل للورد والبهجة؟ بعد كده ينشف شوية بشوية إلى أن يصبح حطبا يابسا يداس بالأقدام، وأنت كده خلاص كبرت وأصبحت شابا وماشي وجهي ولبس الفانيلا الضيقة والبض الضيق زي البنوتة، وماشي تغضب لأمك على الأكل، تصاهر مع الشباب، أبوك كادح كدح تعبان آخر تعب، وأنت سهران تأخذ من أبوك فلوس وتنفق على ولا ترضى تعمل. بعد كده طيب الشباب ذهب وأبوك مات، إن كان ما ورثت شيء من أبيك ضاعت الأموال وأنت لا تعرف لا عمل ولا، وبعد ذلك ماذا تفعل؟ يتقدم بك العمر كما تقدم بمن سبقوك، وتنحني وينحني ظهرك، وترى الاثنين أربعا والأربعة اثنين كما هو الحال، كما قال القائل: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربعة اثنين لما هدني الكبر، وكما قال الآخر: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال صحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمله، يأتي يقف يسقط من التعب، يسقط من التعب، فالأول كان يطلع السلم جري في نصف دقيقة، ومع الكبر محتاج واحد يساعده كي يصعد السلم، هذا ينهار وبعد خلاص مات وانتهت قصته. لا تظن أنك ستعيش أولا أيها الشاب، لأن الله قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهب أنك عشت الزمن الذي تعيش، لا بد أن تموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، لا تدري ماذا سيحدث لك غدا. صدق الرسول إذ قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. شباب لأنك في إذا كنت أنت شاب تعمل أعمالا صالحة تكتب لك عند الكبر. فربنا قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أتم صورة وأحسن اعتدال، ثم رددناه أسفل سافلين إلى أرض العمر، أي فانقطع عمله عند الرد إلى أرض العمر، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون عن غير مقطوع. إذا كنت تعمل وأنت شاب أعمالا طيبة وتجتهد في العبادة وكبرت أجرك ماشي، لكن لو أنت فاسق أجرك ما لك أجر إلا عياذا بالله الأجر الذي اجتنيته. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع. ما كنت تفعله في شبابك وفي صحتك ومرضت عنه أو بلغت الكبر لا عجزت عنه، أجرك ثابت والحمد لله وماشي والحمد لله. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، غناك قبل صحتك قبل مرضك. اغتنم أمورك قبل أن تموت ويحل بك من البلاء ما يحل عياذا بالله تعالى من البلاء. يا إخوة يا شباب يا أبناء، لكم أسوة حسنة ائتسوا بها، ائتسوا بالكرام الصالحين، لكم أسوة حسنة لكم أسوة حسنة الصديق يوسف عليه السلام منذ الصغر ورع وتقي في السجن إن نراك من المحسنين في بيت العزيز معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. طيلة حياتي مبارك خير مبارك خير. يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ما وجدنا نبيا يلعب أبدا. الفتية أصحاب الكهف المباركون كانوا شبابا من أمثالكم، والله ما كانوا أمثالكم أبدا في الضياع. هكذا لما عرفوا قيمة دنياهم عرفوا قيمة دنياهم وأصروا على الإيمان وأصروا على الثبات أمام ملك غشوم ظالم جبار قائلين ربنا رب السماوات والأرض ليس أنت ولا غيرك ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذن شططا خرفنا قلنا تخريفا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. نظروا إلى قومهم نظروا إلى الشباب من أمثالهم نظروا إلى الناس فتعجبوا من أمر الناس تعجبوا من أمر الناس فقالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قرروا اعتزال الباطل قرروا اعتزال الكفر قرروا اعتزال كل ما يغضب الله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله هددوا هددوا ولكنهم فتية آمنوا بربهم فزادهم الله هدى وقرروا ترك الدنيا بما فيها لأهلها قرروا اعتزال الدنيا إذا كانت كفرا والعياذ بالله. قالوا في شأن قومهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولم تفلحوا إذن أبدا. فقرروا عبادة الله وحده هم شباب من أمثالكم. صدق الله إذ قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يا أيها الشاب يا أيها الشاب يا أيتها الفتاة انظروا انظري هل أنتم من الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله هدى أم ما شأنكم. أيها الشاب انظر هل أنت ممن ينسحب عليك هذا الوصف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هل أنت من هذه الفئة المباركة؟ أيتها الشابة هل أنت من النماذج الحسنة التي أحصنت فرجها وتعففت وانتهت عن التبرج وانتهت عن التبرج والعري؟ هل أنت من هذا الصنف أو من أي شيء أنت؟ انتبه أيها الشاب انتبه أيتها الفتى لتكن أسوتك أيها الشاب أنبياء الله الخليل إبراهيم الخليل إبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل والصغر وهو عاقل يفكر في الذي ينفع والذي لا ينفع. أسوته إسماعيل صادق الوعد أبوه يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيقول لأبيه يا أبتي لم يقل يا أبتي اذبحني فقط بل يا أبتي افعل ما تؤمر كل ما الله يأمرك بيفعله حتى لو كان من ضمن ذلك ذبحي ليس فقط ذبحي. يا أبتي افعل ما تؤمر يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لتكن أسوتك يحيى عليه السلام الذي قال الله له يا يحيى خذ الكتاب بقوة أقبل على الكتاب أقبل على التوراة بجد واجتهاد. وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا. هؤلاء أسوتنا يا إخوة صحابة رسول الله الكرام. لا أخفى عليكم أسامة بن زيد يقود جيشا كبيرا ضد الروم وهو شاب صغير عليه رضوان الله سبحانه. ابن عباس يجد الذي وفقك الله فيه من أبواب الخير اسلكه. ابن عباس رضي الله عنهما وكان الله رزقه علما فهما في الدين وبصيرة عظيمة ومع ذلك لم يكن لينام عن العلم، لم يجنح فقط أو لم يعتمد فقط على دعاء الرسول، بل أخذ بالأسباب. فكان ابن عباس يذهب إلى بيت الصحابة، يذهب يطرق باب جابر بن عبد الله الصحابي، يطرق الباب عليه في الليلة شديدة البرد شديدة الرياح، تسفو الرياح الرمال على وجهه، تسفو الرياح الرمال على وجهه في الجو البارد، يطرق الباب، يخرج جابر، من؟ عبد الله بن عباس، يفتح، مرحبا بك يا ابن عم رسول الله، ماذا جاء بك في هذه الساعة؟ قل جئت أتعلم مسألة كذا وكذا، أسألك عن حكم الله في كذا. يسأل، فقال يا ابن عباس هلا جلست في بيتك يا ابن عم رسول الله ونحن نأتيك؟ قل لا، إنما يؤتى للعلم، إنما يؤتى للعلم. يقف آخذا بلجام دابة زيد بن ثابت يبركها له، وزيد يقول له يا ابن عم رسول الله دع عنك لجام الدابة، يقول لا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وعظمائنا وكبرائنا، ويتواضع ويجتهد، صدق الله إذ قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلذلك أصبح عالما كبيرا رضي الله تعالى عنه. أيها الشاب، حافظ على وقتك، حافظ على صحتك، احترم ما أمرت باحترام من أمرت باحترامهم، وقر والديك، لا تعبث، لا تضيع الوقت في المباريات، هتسأل، والله ستسأل، والله كما أسلفنا أن ربنا قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا حساب ولا عقاب، كلا سيحاسب ويساب ويعاقب إذا شاء الله سبحانه أن يعاقبه. فلا تظن أن إضاعة الأوقات لن تحاسب عليها، مسلسلات، مباريات، جلسات في الكافيهات، جلسات أمام وسائل التواصل الاجتماعي، إهمال حق نفسك، إهمال صلاتك، إهمال عبادتك، إهمال حق الوالدين. أبوك يا أخي خلاص ترجل، اشتغل، اشتغل حتى تعيش تأكل، لكن اعتمد على أنه ما زال طفلا وبوه يعطيه ما ينفق. ولذلك الآباء يخطئون خطأ شديدا، خلاص الولد كبر يمنع عنه المصاريف شوية لما يشتغل ويتدرب، أما تتركه عالة عليك سيبقى عالة عليك على الدوام. الأم تبكبك، ادي للولد فلوس، الولد يأخذ الفلوس، ماذا يصنع بالفلوس؟ يجري بها وراء البنات، يجري بها وراء هذه الفتاة وهذه الفتاة، إذا كان من الأثرياء فعياذا بالله يستغل نعم الله عليه لعصيان الله. الأم تكلم الوالد، الله وسع عليك يا أبو سعد، ماذا؟ هات لي الولد عربي، حاضر، يجيب الولد عربي، الولد استعملها في ماذا؟ أجيب له عربية يشتغل ويكد ويجتهد ونعطيه عربي سيارة إذا كان من أهل الثراء. لا، الولد ركب السيارة وخلاص مشي بالسيارة، ما عرفش كدياك ولا أي اسم، خلاص يعاكس البنت الفلانية ويلبس نظارة شمسية ويروح أمام بيتها يزمر لها زمرتين ويأخذها ويمشي. طيب وبعدين؟ وبعد خلاص البنت لافت على واحد أغنى منه شوية، راحت للسيارة المرسيدس الثانية، تيجي الولد يعيط لأمه وأبوه، ده الكلام الأغنياء، ده مشاكلهم لهم مشاكل خاصة، أصحاب الثراء لهم مشاكل على جنب، غير الفلاحين من أمثالنا، أصحاب الثراء لهم مشاكلهم. الولد النهاردة عايز يبدل السيارة، أنت ساكن في العبور ليه يابا؟ فلاحين. طب أنا روح يا ابني، وأنت يا ابني اشتري لنا يابا في التجمع، اشتريهم بيت في التجمع وباع الأول والآخر. لا، ده ابن فلان راح العاصمة الإدارية، إحنا التجمع أصبحت بالنسبة لنا ما تصلح، انقل. ويخرب بيت أبوه ومن أجل فتاة، أنا مش راضي أعيش، أنا عايش في الفلاحين، الأبور فلاحين يا عم، بنها فلاحين، إيه اللي؟ طب فين يا ابني نروح يا ابني؟ راح الرحاب، راح الرحاب، الدنيا ضيقة في بلد حلوة وكويسة لكن فيها فسق. أبوه رجل طيب، لكن أم يا ابني خلاص نروح الرحاب يا أخوي. انتقل من ويتنقل كل يوم، ولا يعجبه شيء في الدنيا، ولا يعرف حديث رسول الله إذا نظر أحدكم إلى من فوقه فلينظر إلى من دونه، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله تعالى عليكم. الولد جلس في الفلاحين وطلع إلى مكان حلو شوية، خلاص أبوه جري في يده القرش يديله، والولد في الفسق في الفسق في الفسق، ويشوف البنت اللي زواجها طلبات هي الدنيوية، ممكن أبوه يسرق من أجل أن يلبي طلبات البنت. يا شباب اتقوا الله، اتقوا الله. شاب خلاص أبوك وصلك لمرحلة الجامعة وانتهيت من الجامعة، شوف لك شغله، لسه ماشي تافي يحضن الكتاب ويبحث عن بنت تنظر إليه ترضى عنه. اشتغل يا أخي واكسب، دخل كسب وأنت طالب، اشتغل واكسب ودخل دخل لأبيك. أما الصحبة السيئة والعياذ بالله تفعل أكثر من هذا. انتبهوا لأولاد المطرفين، انتبهوا لأولاد المطرفين، فإنهم إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. انتبهوا للصحبة السيئة، إذا سقط واحد منهم يريد أن يسقط كل إخوانه، إذا سقط كل شاب منهم يريد أن يسقط الشباب معه، كما قال عثمان رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ودت الزانية لو زنت الفتيات كلهن، ود السارق المحدود لو سرق الشباب كلهم، يعني حتى يتساووا في الفسق. فلذلك هم يرغبون في إسقاطك. كيف الدليل على ذلك؟ وأين الدليل على ذلك؟ الدليل: ودوا لو تكفرون كما كفروا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نصوص متوالية في هذا الصدد. فاحذر الصحبة السيئة، انتقي الأصحاب، من تصاحب انتقيه، انتقي من تصاحب. صاحب الصالحين أين أجدهم يا رب؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، موجودون في المساجد. اذهب إلى الذي تخر جبهته لله ساجدة، هذا الشخص الذي تستأمنه في غالب الأحوال. الشاب الذي يخر ساجدا لله بلا شك أنه أولى من الذي يتأبط فتاة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. صاحب صحبة صالحة، يا فتاة يا طيبة يا ذات الفطرة السليمة، صادقي الفتيات الطيبات من أمثالك. لا تصادقي بنتا ترتدي البنطلون المجسم وتصادق الملاحدة وتسحبك إلى جهنم والعياذ بالله. إن جهنم لها دعاة، إن جهنم لها دعاة يدعون إليها، دعاة على أبواب جهنم موجودون في كل مكان وكل زمان، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ومن خطوات الشيطان يستدرجك، يستدرجك من خطوة إلى خطوة إلى خطوة. ما أحيانا تضحك مع بنت زميلتك يومين ثلاثة تجد نفسك زنيت والعياذ بالله، تنكدت عليك دنياك وآخرتك، تنكدت عليك دنياك وآخرتك. إن الرسول قال عليه الصلاة والسلام في الرؤيا الطويلة المنامية في البخاري حديث سمرة بن جندب في آخر أبواب التأويل، والملكان قال له في الرؤيا: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا على نساء ورجال عارياء، رجال عراة ونساء عاريات في مثل التنور، يأتيهم لهب يحرق الفروج فيسمع لهم صياح، الفرج الذي استغل في الحرام يحترق، يسمع لهم صياح وضوضاء. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنا والزواني والعياذ بالله. النار تأتيهم من أسفل والجلود هذه تشهد عليهم يوم الدين. قال فريق من أهل التفسير في قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا الجلود جلود الفروج بالدرجة الأولى، أول جلد يشهد عليك جلد الفرج والعياذ بالله. فتصاحب الفتاة وتضحك لها وتضحك لك، وبعدها تغريها أنك ستتزوجها، تفجر بها هي توقعك في الفجور، كله وارد والعياذ بالله من كيد النساء. أيضا تورطت في مصيبة حلت بك، الله أعلم ماذا سيحدث لك، الله أعلم ماذا سيحدث لك. الزنا موجب بالخراب، مؤذن بالدمار. انتبهوا، الزنا مؤذن بالخراب، مؤذن بالدمار. وأنت في ريعان الشباب، ولد حلية وابن أسرة طيبة وجميل، وأبوك غني يديلك الفلوس، تاخدك تسرح بك البنت وتلهس عقلك، وإن وجدت شابا أغنى منك رمتك تحت رجليها. هذا شأن البنات الفاسقات، إلا ما الصالحات لهن شأن آخر. وضعت وضعت دنياك، وضعت آخرتك، واحد يضحك عليك وياخدك يجيب لك مخدرات، تبيع في المخدرات، تشتري في المخدرات، تحتسي المخدرات، بعد كده أصبحت مدمنا، قبض عليك مع المقبوض عليهم 15 سجن سنة سجنا. ضاعت دنياك وضاعت آخرتك. احرص على النافع، كن نافعا لأمتك، كن نافعا لأهل بيتك، كن نافعا لمجتمعك. ماذا استفاد منك الناس؟ ماذا استفاد منك الناس؟ ماذا استفاد منك الأبوان؟ ماذا استفادت منك أخواتك؟ ماذا استفادت منك أمك التي وصاك الله بها ووصاك الرسول بها؟ كن نفاعا، لا تكن شخصا تافها. املأوا فراغكم يا معشر الشباب بتلاوة كتاب الله، بتذاكر العلم الشرعي كتاب والسنة، بذكر الله الكثير، اذكر الله كثيرا، هذا كلام ربي، اذكر الله ذكرا كثيرا، واذكر ربك كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رطب اللسان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، احسن لي من اللغو، احسن لي من اللغط. قمت من النوم اذكر الله، جئت الى النوم اذكر الله، في الطريق اذكر الله، استغفر كثيرا، يدفع الله بهذا الاستغفار عني المصائب، يدفع الله عني النكد، استغفر الله استغفارا كثيرا، أصلي على النبي كثيرا، أصلح بين الناس، أكون شخص نفاع، نفاع لديني، نفاع لأهلي، نفاع لبلادي. أما أنني أضيع وقتي بهذه الطريقة، شاب تخرج من الجامعة ومن الله عليه بالتخرج منها، طيب ما المصير؟ المفروض تشكر الله خلاص، حتى وأنت طالب تشتغل، يفترض أنك تشتغل، لكن يقول لك أنا أشتغل هبط كام؟ هبط 10,000 جنيه وبوسري. أبويا بيعطيني 10,000 شيء. طيب يا أخي مش كل الناس كده، غدا أبوك يموت ماذا ستصنع؟ فيعتمد على الكسل والخمول، وتجده نائما مثل اللوح في البيت، لوح خشب موجود في البيت، أمصلي ما في الصلاة، أمصلي سيبني أنام، ويتلوى على السرير يمينا وشمالا، عياذا بالله من الكسل، عياذا بالله من الكسل. يا ناس علموا أولادكم الرجولة، علموا الشباب يخشوشنوا، علموا الشباب الرجولة، لا تتركوهم صيع في الشوارع ليل نهار، خذوا على أيديهم، ذكروهم بالله سبحانه وتعالى وبحدود الله. أنت الأب خذ ابنك جنبك، شغله معك، علمه كيف يكسب كيف يخسر، أعطيه خبرتك التي اكتسبتها في الحياة الدنيا ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ولد يخرج ما يرجع إلى أبيه إلا الساعة 2 فجرا أو 3 فجرا، فين كنت يا ابني؟ ما يأتي بمبركا، فين؟ في القهوة مع اللي يسموه الكافيه، في القهوة، يوما بعد يوم تجده ارتكب الموبقات وأتاك بالأوابد، وأتاك بالأوابد. فحرصوا على تربية أبنائكم، وعلموا الأولاد، وادعوا لهم بالصلاح، وهذا ما نؤمله من ربنا، أن يصلح لنا، أن يصلحنا الله، وأن يصلح أزواجنا وذريتنا وأبنائنا وبناتنا. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.